بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن تبارك وتعالى، يصرفها كيف يشاء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم مصرف القلوب، اصرف قلوبنا إلى طاعتك. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من قلب إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن تبارك وتعالى، إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم مثبت القلوب، ثبت قلوبنا على طاعتك. النبي صلى الله عليه وسلم يدل أمته على خطورة أمر القلب وعلى خطورة عمل القلب، لذلك كان من دعاء المؤمنين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. لأنهم يعلمون أن هناك قلوبا زاغت، وأن هناك قلوبا ضلت، كما قال الله تبارك وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما ابتعدوا عن الحق وأعرضوا عنه أزاغ الله قلوبهم عقوبة لهم على ما فعلوا. فالعبد يسأل ربه تبارك وتعالى على الدوام أن يثبت قلبه على الإيمان، وأن يميته على الإيمان. ولخطورة عمل القلب، تدبر معي هذا الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله علما ومالا فهو يتقي فيه ربه، ويصل فيه رحمه، ويعرف لله حقه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو كان لي مال لعملت بعمل فلان. قال صلى الله عليه وسلم: فأجرهما سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يتخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعرف لله حقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهذا بأخبث المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول: لو كان لي مال لعملت بعمل فلان. فهي نيته، فوزرهما سواء. تدبر في هذا الحديث: إنما الدنيا لأربعة نفر. الأول من أعطاه الله عز وجل العلم والمال، فهو يتقي الله عز وجل، يطيع ربه تبارك وتعالى في ماله، يسلط علمه على ماله، فيعمل بطاعة الله عز وجل فيه، فهذا بأفضل المنازل. وأخبث المنازل من استخدم نعمة الله عز وجل بالمال في معصيته تبارك وتعالى. وانظر إلى الثاني والرابع: لم يعملا بالبدن شيئا. الثاني قال: لو أن لي مثل فلان، لو أن لي من المال مثل فلان لعملت بعمله، لعملت مثل عمله، أي لتصدقت وأنفقت واعتمرت وحججت وفعلت بهذا المال مثل الذي فعل الأول. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فأجرهما سواء. فهذا الثاني لم يعمل ببدنه شيئا لأنه لم يكن عنده المال، والرابع لكنه انعقد قلبه على طاعة الله عز وجل وصدق مع الله تبارك وتعالى في أنه لو أعطي هذا المال لفعل مثل هذا الرجل، لأطاع ربه تبارك وتعالى. فعلم الله عز وجل أنه لو قدر على ذلك لفعل، فأعطاه الله عز وجل الأجر. فهذا فاز بعمل قلبه بصلاح قلبه، فهذا فاز ونال الأجر والثواب بما في قلبه من انعقاده على رغبته في طاعة الله عز وجل وحرصه على رضا الله تبارك وتعالى وصدقه ويقينه في أنه لو أعطي المال لفعل من الطاعات مثل هذا الرجل. والرابع خسر وخاب بسبب من عقد عليه قلبه، لم يؤته الله مالا ولا علما، فهو يقول: لو أن لي من المال، لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان. رأى فلان العاصي المذنب ينفق ماله في معصية الله تبارك وتعالى، يشرب الخمر ويفعل السيئات والمنكرات، يقول: لو أن لي مال لعملت بعمل فلان، أي أنه لو أعطي المال لفعل هذه المعاصي. هو ببدنه لم يفعل شيئا ولكنه عمل بقلبه، فخاب وخسر بسبب فساد قلبه، بسبب انعقاد قلبه على معصية الله عز وجل. وعلم الله عز وجل أنه لو قدر على المال لفعل به المعاصي. فانظر إلى هذا الثاني والرابع. الثاني فاز بعمل قلبه بصلاح قلبه، والرابع خاب وخسر بفساد قلبه وانعقاد قلبه على المعصية. لذلك فالعبد يخاف من كل ذنب ويحذر من كل معصية، ويحذر أن ينعقد قلبه وأن يصر قلبه على أن يعصي الله تبارك وتعالى. وانظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وتدبر أيضا في هذا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى: مر رجل بغصن شوك على قارعة طريق، قال: والله لو نحين هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة. ماذا فعل هذا الرجل؟ نحى شوكا عن الطريق، عمل عملا صالحا هو أدنى شعب الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 أو 74 شعبة، فأعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فهذا العمل في نظر البعض صغير، ولكنه مع ما صاحبه من عمل قلب هذا الرجل من محبة المسلمين والخوف من أذيتهم والحرص على نفعهم وغير ذلك من أعمال القلب، ارتقى به إلى أن يغفر الله عز وجل له بسبب هذا العمل ويدخله الجنة. فعمل هو أدنى شعب الإيمان، ارتقى بصاحبه مع ما صاحبه من عمل القلب إلى أن يصل إلى أن يغفر الله عز وجل له بهذا العمل ويدخله الله عز وجل الجنة بهذا العمل. فانظر إلى خطورة عمل القلب وخطورة ما يكون في القلب وخطورة صلاح القلب أو فساده. وهذا الرجل الذي اشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب، فلما خرج وجد كلبا يأكل الثرى من العطش، من شدة العطش، قال: لقد بلغ هذا الكلب مثل الذي بلغ بي. فنزل إلى البئر فملأ خفه وأمسكه بفيه ثم صعد فسقى الكلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فشكر الله له فغفر له. هو سقى كلبا، ما سقى مؤمنا صالحا تقيا، ما سقى نبيا من الأنبياء، وإنما انظر حينما كان في قلبه من الرحمة بالحيوان وما كان في قلب هذا الرجل من الرحمة والرقة والرأفة. شكر الله عز وجل له هذا العمل فغفر الله عز وجل له به من رأفته ورحمته بحيوان. فكيف لو كانت هذه الرأفة والرحمة بالمؤمنين بالصالحين بأهل الإسلام؟ رجل سقى كلبا فشكر الله عز وجل له فغفر له بسبب ما صاحب هذا العمل من عمل القلب. وانظر على الجانب الآخر، حينما دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. امرأة قاسية القلب، امرأة قاسية القلب، قاسية القلب، قست على هرة، قست على حيوان، قست على حيوان، فكان سببا في دخولها النار. ولذلك قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. رب عمل في الأجر والثواب قليل، لكنه مع ما يكون في قلب العبد من الصلاح والتقى وخشية الله عز وجل وطلب رضاه ورجاء رحمته تبارك وتعالى، يكون هذا العمل عظيم الأجر ورب عمل كبير عظيم الثواب، لكنه مع سوء النية ومع ضعف النية يصغر هذا العمل ويصغر ثوابه. فأمر القلب أمر خطير، وصلاح القلب أمر من أهم ما يجب أن يحرص عليه الإنسان، كما ذكرنا سابقا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك ينبغي أن يحرص العبد على صلاح قلبه وعلى رقة قلبه، وأن يحذر من كل سبب لفساد قلبه. وقد ذكرنا سابقا ثلاثة أسباب من أسباب صلاح القلوب وطهارتها ورقتها. ذكرنا معرفة الله عز وجل، وذكرنا تدبر قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وذكر الموت. الأمر الرابع تذكر الآخرة، كما يتذكر العبد موته وخاتمته وما يكون في القبر من عذاب أو نعيم، فإن من أكثر ما يؤثر في القلب أن يتذكر ما يكون في يوم القيامة وأن يستحضر هذا الأمر. قال تبارك وتعالى: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. وقال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها. الأم العطوف الرحيم الرؤوم لا تلتفت إلى ولدها، لا تنظر إلى صغيرها، لا تنظر إلى رضيعها، فحولها من الأهوال ما تنشغل بنفسها عن غيرها. وهذه أقوى الروابط بين البشر والعواطف بين البشر، عاطفة الأم ورابطة الأم مع رضيعها، ومع ذلك تذهل عنه، لا تلتفت إليه من شدة الأهوال. وترى الناس سكارى، كأنهم سكارى من شدة الأهوال،

غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. لو لم يكن إلا ذلك أن الله عز وجل يغضب في هذا اليوم لم يغضب غضبا قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. تزفر جهنم زفرة لا يبقى معها ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه يقول: نفسي نفسي. تؤخذ الشمس والقمر فيكوران ويلفان ويقذفان بهما في البحار، فتشتعل البحار حول الناس نارا. للعبد أن يتخيل حينما تدنو الشمس من رؤوس الخلائق، وبيننا وبين الشمس ملايين السنين، وحينما يكون يوم صائف يوم شديد الحرارة لا يطيق الناس أنفسهم، فما بالنا حينما تدنو الشمس وتقترب الشمس من رؤوس الخلائق ويعرق الناس على قدر أعمالهم. يوم القيامة يوم شديد أهواله عظيمة، ينظر العبد حينما يقف أمام ميزانه، فيوزن العبد، توزن الحسنات وتوزن السيئات وتوزن صحائف الأعمال ويوزن الإنسان نفسه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالرجل السمين البدين لا يزن عند الله جناح بعوضة. يؤتى بالرجل السمين البدين لا يزن عند الله جناح بعوضة، لأن عمله ليس عملا صالحا. يتخيل العبد حينما يقف أمام ميزانه، فتوضع في كفة الحسنات وفي الكفة الأخرى السيئات، يتخيل حاله حينما يرى السيئة توضع في الميزان ويثقل ميزان السيئات، ويعلم أنه إن انتهى حسابه على ذلك أخذ به إلى النار، كم يكون فزعه وكم يكون خوفه وكم يكون اضطرابه. وحينما توضع الحسنة في ميزان الحسنات ويرى ميزان الحسنات يثقل ويعلم أنه إن انتهى حسابه على ذلك ورحمه الله تبارك وتعالى أخذ به إلى الجنة، كيف تكون سعادته وكيف يكون فرحه؟ ينظر حينما تتطاير الصحف وتمتد الأيدي لتأخذ صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، ولا تمتد الأيدي بقوة العبد ولا مكانته ولا جاهه ولا ماله ولا عزه، وإنما تمتد بعمله. فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. للعبد أن يتخيل فرحه إذا أخذ كتابه بيمينه: هاؤم اقرأوا كتابية. أي فرح، أي سعادة، أي نعيم! هاؤم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية. يتأكد أنه يتيقن أنه فائز: إني ظننت أني ملاق حسابية. وحينما يأخذ كتابه بشماله: يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، يا ليتني ما بعثت، يا ليتني مت وهلكت فما بعثت، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. فيأتي الأمر: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم. ليس له حميم، قد كان أصحابه وخلانه وندماءه كثر في الحياة الدنيا، قد كان ما حوله الكثير، أما هناك فليس له اليوم هاهنا حميم، ليس له مدافع يدافع عنه ولا محام يترافع عنه، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. يتذكر العبد ذلك اليوم وحال الناس فيه، ويتذكر حينما يوقف بين يدي الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: ما من رجل منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. السبب الخامس من أسباب رقة القلب كثرة ذكر الله عز وجل، أن يذكر العبد ربه تبارك وتعالى، يذكره بلسانه ويذكره بقلبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. الذي يذكر الله عز وجل يكثر من ذكره هو الحي، الحي الحياة الحقيقية، حياة الإيمان، حياة الراحة، حياة الطمأنينة، حياة السعادة. والذي لا يذكر ربه مثل الميت، قلبه ميت، إنسان كالميت، حتى وإن كان يأكل ويشرب ويتنفس ويذهب ويجيء. الذي يذكر ربه كالحي، والذي لا يذكره كالميت. وقال عليه الصلاة والسلام: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فاز وسعد وسبقوا غيرهم، هؤلاء الذين أكثروا من ذكر الله عز وجل، أفردوا أنفسهم لذكره لطاعته سبحانه وتعالى. وقال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لن ترتاح القلوب ولن تسعد ولن تسكن ولن تطمئن ولن تهدأ إلا بذكر الله، إلا بطاعته سبحانه، إلا بالأنس به سبحانه، إلا بالقرب منه تبارك وتعالى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وذكر الله عز وجل هو طاعته سبحانه، والذكر الذي هو التسبيح ليس مجرد كلمات تقال. قال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: إن لكل قلب جلاء، وإن جلاء القلوب ذكر الله. صفاء القلوب، طهارتها، نقاؤها، صلاحها في ذكر الله عز وجل. ليس الذكر كلمات تقال ولا تسابيح تعد، أن يعد الإنسان على أصابعه فيذكر سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، وليس لهذا الذكر أثر في القلب. وإنما إذا أراد العبد ذكرا يؤثر في قلبه، يصلح قلبه، يرقق قلبه، يغير سلوكه، يغير حياته، فلا بد أن يذكر باللسان والقلب، أن يواطئ القلب اللسان حينما يقول سبحان الله. لابد أن يتدبر في الكلمة بقلبه، أن تخرج الكلمة من قلبه. سبحان الله، أنزه الله عن كل نقص، أصفه بكل كمال. سبحان الله تعظيم لله عز وجل، يعظم القلب ربه تبارك وتعالى، يستشعر عظمته، يستشعر جلاله، يستشعر كبرياءه، يستشعر أنه مالك الملك سبحانه وتعالى، أنه الملك سبحانه، وأن الكل عبيده سبحانه تبارك وتعالى. الكل له خاضع، الكل له ذليل، الكل إليه فقير، الكل إليه محتاج، وهو الغني سبحانه وتعالى بذاته تبارك وتعالى، هو الغني سبحانه غنى ذاتيا سبحانه وتعالى، فيستشعر ذلك، فتنطلق الكلمة من قلبه، تجري على لسانه، لها أثر في قلبه، أثر في حياته، أثر في سلوكه. حينما يقول الحمد لله فهو يحمد ربه تبارك وتعالى، يستشعر نعم الله عز وجل عليه. الحمد لله في السراء وفي الضراء، الحمد لله على ما أصاب الإنسان، الحمد لله إذا كان العبد في شدة وإذا كان في رخاء، يستشعر يقينا أن الله عز وجل منعم عليه وأنه رحيم به، حتى في الشدائد، حتى في الصعوبات، حتى عند البلاء، حتى عند المرض، فيحمد ربه تبارك وتعالى على السراء والضراء. إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله، يعلم أنه لن يوفق إلى طاعة ولن يوفق إلى ترك معصية إلا بالله عز وجل، إلا إذا أعانه الله سبحانه وتعالى، فيستشعر عجزه وضعفه وقوة ربه وغناه سبحانه وحاجته وفقره إلى ربه تبارك وتعالى، حينما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فيكثر العبد من ذكر ربه تبارك وتعالى بالقلب وباللسان، ليس مجرد عبد وليس مجرد كلمات ليس لها أثر في القلب، لا تخرج من القلب، وإنما إذا ذكر بالقلب واللسان وإذا جرى التسبيح على لسان الإنسان مع مواطأة القلب كان عظيم الأجر والثواب، وفوق ذلك ما يؤثره في رقة القلب وصلاح القلب وصفائه ونقائه. إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، مهما كانت كثيرة، هذا الأجر لا يكون إلا لمن ذكر الله بالقلب واللسان، إلا إذا ذكر الله مع مواطأة القلب اللسان. فإذا قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فجرى الذكر على لسانه واستشعر عظمة الله عز وجل بقلبه، ونطق القلب بالتمجيد والتحميد والتعظيم لله عز وجل، كان الثواب والأجر على ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. السبب السادس مجالسة الصالحين وصحبة الصالحين. النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. مثل الجليس الصالح، الصاحب الصالح، الصاحب الذي إذا ذكرت الله أعانك وإذا نسيت ذكرك، الصاحب الذي يدلك على الله، الذي يدلك على الخير، صاحب الحق. مثل حامل المسك، فحامل المسك بائع المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تشم منه رائحة طيبة، إما أن يعطيك هو وإما أن تشتري وإما أن تجد منه الرائحة الطيبة، أي فأنت مستفيد من جلوسك بجواره على كل الأحوال. فكذلك الصاحب الصالح، أنت مستفيد منه على كل الأحوال، فإذا ذكرت الله أعانك وإذا نسيت ذكرك، يدلك على الله، يبصرك بعيوبك، ينصحك، لا ينافقك، وإنما يكون معك على الحق، يعاونك على طاعة الله عز وجل. ومثل الجليس السوء، صاحب السوء الذي لا يذكرك بالله، الذي لا يحثك ولا يحضك على طاعة الله، الذي لا يذكرك بالله كنافخ الكير، إذا جلست بجواره إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة خبيثة، فأنت مضرور منه على كل الأحوال. ولذلك قال السلف الصاحب ساحب، الصاحب ساحب يجرك خلفه إذا سار في طريق الله فيعاونك ويجرك خلفه، إذا سار في طريق المعاصي والشيطان يجرك خلفه، الصاحب ساحب. وانظر إلى خطورة الصحبة في وفاة أبي طالب، حينما جلس النبي صلى الله عليه وسلم إليه يرجو نجاة عمه في أواخر اللحظات، وحوله أصحاب السوء وأصدقاء السوء، أبو جهل وغيره من أئمة الكفر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم له يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وحوله من يقولون له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أتترك ملة أبيك؟ أتترك عبادة الأصنام؟ أتترك الجاهلية؟ النبي يذكره، يريد أن ينطق بلا إله إلا الله، ينجو في آخر لحظاته. وحوله أصحاب السوء يذكرونه بالكفر وبالجاهلية: لا ترغب عن ملة عبد المطلب، لا ترغب عن ملة أبيه. فكان آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب. فانظر إلى شؤم صحبة السوء على هذا الرجل، وكذلك صحبة السوء على كل من صاحب أهل الشر وأهل الفساد وأهل السوء. لذا لابد للعبد أن ينتقي أصحابه الذين ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. أن ينتقي الإنسان أصحابه الذين يعاونونه على طاعة الله، فإذا جلس بينهم ذكر الله، رق قلبه، لا يجد منهم إلا الخير، إلا النصيحة، إلا الدلالة على الله تبارك وتعالى، ويحذر من أصحاب السوء. ولذلك كان عبد الله بن المبارك رحمه الله تبارك وتعالى إذا صلى أسرع إلى بيته، فقيل له في ذلك، قال: أجالس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أذهب لأجالس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقصد أنه يذهب يجالس أصحاب النبي، أي من خلال أقوالهم وما ستر عنهم في الكتب، وإلا فعبد الله بن المبارك لم يلقى أحدا من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. قصد مجالسته لهم من خلال أقوالهم ومن خلال أعمالهم ومن خلال سيرهم. السبب السابع: حضور مجالس العلم ومجالس الذكر في بيوت الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. مجلس العلم، مجلس الذكر، يتعلم فيه العبد كيف يطيع ربه، كيف يصلح قلبه. يتعلم العبد فيه الحلال والحرام، يتعلم العبد فيه كيف يتقي ربه تبارك وتعالى. مجلس تحفه الملائكة، مجلس تتنزل عليه الرحمة، منزل يذكر الله، مجلس يذكر الله عز وجل أصحابه في الملأ الأعلى، مجلس يذكر الله عز وجل أصحابه في الملأ الأعلى، يباهي الله عز وجل بهم الملائكة، مجلس يغفر الله عز وجل لأهله، حتى تقول الملائكة حينما يقول الله عز وجل لهم: قد غفرت لهم وأعطيتهم الجنة وأعذتهم من النار، تقول الملائكة: فيهم فلان عبد خطاء، إنما جاء لحاجة، لم يأتي ليجلس معهم، لم يأتي لمجلس الذكر ولا لمجلس العلم، وإنما جاء لحاجة، جاء لأمر، جلس معهم هكذا، ما قصد الجلوس. فقال هم قال: وله غفرت. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. مجالس العلم، مجالس الذكر، مجالس تحفها الملائكة ويذكره ويذكر الله عز وجل أهلها في الملأ الأعلى تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، من أعظم أسباب صلاح القلوب ورقة القلوب مطالعة سير الصالحين. قال سبحانه: وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فالله عز وجل قص علينا قصص الأنبياء وقصص الصالحين من قبلنا، ليكون لنا فيهم أسوة وقدوة، ليجد العبد من أطاع ربه تبارك وتعالى قبله، ليجد العبد من اجتهد في طاعة الله، فيكون ذلك حثا له على طاعة الله وعلى طلب مرضاة الله تبارك وتعالى. وقال محمد بن يونس رحمه الله تعالى: ما رأيت أنفع للقلب من ذكر الصالحين، ما رأيت أنفع للقلب من ذكر الصالحين. يرى أحوال المجتهدين، أحوال الطائعين، أحوال الباذلين، أحوال المجاهدين، يرى أناسا تخرج الكلمات من قلوبهم تصل إلى قلبه، يجالس أقواما أعمالهم تدل عليهم، قلوبا قلوب طاهرة، قلوب زكية، يستمع إلى كلماتهم، يقرأ كلماتهم، فإذا الكلمات تصل إلى قلبه، كلمات خرجت من القلوب فهي تصل إلى القلوب، فالكلمات التي تخرج من اللسان لا تتجاوز الآذان. ومن أعظم أسباب رقة القلب التوبة والاستغفار، أن يكثر العبد من التوبة وأن يكثر العبد من الاستغفار، وأن يستغفر أيضا بقلبه ولسانه، فحينما يقول أستغفر الله فإنما يطلب ألا يعاقبه الله عز وجل على ذنوبه وأن يستره سبحانه. فللعبد أن يتخيل لو أن الله عز وجل عاقبه على ذنوبه كيف يكون حاله، ويتخيل لو أن الله عز وجل فضحه بذنوبه بين الخلائق في الدنيا أو فضحه يوم القيامة كيف يكون حاله. فهو يطلب أمرين عظيمين: ألا يعاقبه الله وأن يستره. لذلك لابد أن يستحضر ذلك حينما يقول أستغفر الله، فيقول بقلبه ولسانه. ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يذكرون لأقوامهم ذلك: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال تبارك وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ومن أعظم أسباب صلاح القلوب ورقتها الدعاء، فإن القلوب بيد الله تبارك وتعالى، يدعو العبد أن يثبته الله عز وجل على الإيمان، يدعو العبد بصلاح قلبه، برقة قلبه، بطهارة نفسه، يدعو العبد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، ويا اللهم يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك. النبي كان يكثر من ذلك، فكيف بنا ونحن أحوج وأشد حاجة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك؟ يدعو العبد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يسأل الله يغضب عليه. يكثر العبد من الدعاء بالثبات وصلاح القلوب، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح قلوبنا. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا ونفوسنا، اللهم طهر قلوبنا ونفوسنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، ولا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، وأولها وآخرها، وعلانيتها وسرها. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء وسائر بلد المسلمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. على هدي الصحابة والسلام، خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباع وغيرنا، من كل مبتدع يزيد الكمّة.